كيفية التعاون في الواقع في ظل ظهور هؤلاء الذين سميهم بعض المشايخ الشيخ محمد بن حفظه الله غلاة الجرح والتجريح، يعني ما بأنهم كثروا في أوساط الشباب عديم العلم والتأصيل. نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من شرهم. فمثل هذا الإعراض عنهم هو الحل، مع الاستمرار الجاد في العمل النافع والعلم بمنهجية، ليه برنامج أنت ماشي عليه، لا تلتفت ولا تعبأ بمن ينبح ولا بمن يسب ويشتم. أنت لك عملك في القرآن، عملك في السنة، عملك في العقيدة والحلال والحرام والفقه، عملك في التهذيب والسلوك والأخلاق والعمل الصالح، لك دور في الدعوة بعد نصيبك من العبادة. الوقت ده هيشغلك، مش هتلاقي وقت بعد كده. لا تلتفت إلى هؤلاء وأعرض عن الجاهلين. فإذا كان لك برنامج ده فافعل، ما لكش برنامج حطه، قول بحفظ قد إيه كل يوم، وراجع قد إيه، وأقرأ تفسير قد إيه، وأتدبر قد إيه. بليك برنامج في السنة، بتقرأ كم حديث في اليوم في الأسبوع، تخلص باب وتفهمه، ومستمر في دراسة السنة، دراستك في العقيدة كتب منهجية، تأخذ منة الرحمن، فضل غني الحميم، ففتح المجيد، معارج القبول، عندك في الفقه فقه السنة، منار السبيل، عندك في التهذيب والأخلاق رياض الصالحين، مدارج السالكين. لابد لك برنامج، حط البرنامج هتنسى الناس.